السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة يراد بها الرفق والأنات وعدم العجلة، ويراد بها أيضا الإتمام، إتمام الركوع والسجود على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المأمور به من قبل الله جل وعلا في هذه الشعيرة العظيمة. فالطمأنينة مطلوبة وركن من أركان الصلاة في أركانها كلها. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، دخل المسجد، فيه مشروعية الإتيان إلى المسجد في وقت الصلاة وغير الصلاة، وكثيرا ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ويمكث في المسجد، وجاء الترغيب في ذلك، المبادرة إلى الصلوات والرباط بين الصلاتين والتأخر في المصلى، وجاء ما يدل على أن المسجد بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد، ومعروف إلى وقت قريب عناية المسلمين بالمساجد، طول مكثهم فيها وبقائهم بها، بل يوجد من يسكن المساجد وهذه تكاد أن تنقرض، وجرت العادة من عهده عليه الصلاة والسلام إلى وقت قريب، وجل الناس لا ينصرفون من المسجد لا سيما بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس. والآن مع الأسف الشديد في مثل هذا البلد، من أراد الجلوس إلى أن تنتشر الشمس قد يعاني من المضايقات، المؤذن بيطلع بكل الأنوار والحارس يقول: أنا مؤتمن ولا أستطيع. فلا بد من التمكين من هذه السنة، والمسؤولون لا يعارضون إذا وجدوا من يمكث في المسجد وهو ثقة وأمين. نعم، وجد من يسيء إلى مثل هؤلاء، وجد بعض التصرفات، لكن هذه لا تكون سبب من قطع الخير ومنعه. يعني وجد من مكث في المسجد ثم وش اللي حصل؟ صلى الله السلامة والعافية، بال على المصاحف كلها. مثل هذا يكون سبب في منع مثل هذا الأمر، لكن ينبغي أن يكون محل عناية من المسؤولين، فلا يمنع بسبب شخص أو أشخاص تصرف تصرفات خاطئة. فلا تكون أفعالنا ردود أفعال، إنما تعالج المخالفات ويبقى تبقى السنن على ما هي عليه، لا تعارض السنن بمثل هذا. وبعض البلدان ما شاء الله تجد من ينتظر، لا أقول عشرة بل عشرات، بعد الصلاة حتى تنتشر الشمس. وبلدان فيه هي في موازين عامة الناس ما هي بشيء، وبعض البلدان التي ينظر إليها أنها محل الخير وأهل الخير ما تجد أحد. مثل هذا لا شك أنه خلاف السنة، وطالب العلم على وجه الخصوص إن كان من يبادر إلى النوم بعد صلاة الصبح هذه مصيبة بالنسبة له، هذا وقت البركات، فإذا لم يستغل مثل هذا الوقت فمتى يستغل؟ متى يستغل العمر إذا نام بعد صلاة الصبح؟ قد يقول قائل الناس ابتلوا بالسهر، نقول ومع السهر يمكن استغلال مثل هذا الوقت، والمسألة عادة، إذا عود الإنسان نفسه على شيء خلاص، من تعود الجلوس إلى ساعة معينة، افترض أن يجلس ساعتين 3 ساعات بعد صلاة الصبح ولو سهر ما يجيها النوم حتى تنتهي هذه المدة، هذا مجرب. فدخل رجل فصلى، دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، الاحتمال أن تكون هذه الصلاة تحية المسجد من هذا المسيء، ويحتمل أنه فاتته الصلاة فصلها مفردا. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع. في هذه الرواية لم ينقل رد السلام، لم ينقل رد السلام، نقل في روايات أخرى في الحديث نفسه من حديث أبي هريرة قال وعليك السلام. ولو افترضنا أنه لم ينقل البتة في أي رواية من الروايات كما في حديث أم هانئ قالت السلام عليك يا رسول الله، قال من؟ قالت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ، وسلمت فاطمة فقال مرحبا بابنتي، ولم ينقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يقول أن مرحبا تجزي في رد السلام، ومنهم من يقول لا يلزم من عدم النقل عدم الوجود، بل رد السلام رد عليه الصلاة والسلام، ولم ينقله الرواة للعلم به، بعض القضايا المسلمة التي لا يحتاج إلى نقلها الأمر برد التحية ثابت في القرآن لا يخفى على أحد، فمثل هذا قد يتساهل في نقله لأنه نقل نقلا ملزما يعرفه الخاص والعام، ولذا إذا جاء الأمر في القرآن أحيل عليه ما يرد في السنة، أحيل عليه ما يرد في السنة. فمثلا من جامع زوجته في رمضان، من جامع زوجته في رمضان، جاء الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فهل يقال لمن جامع في نهار رمضان عليك كفارة مجامع في نهار رمضان الثابتة بالسنة، أو يقال عليك كفارة إيش؟ يقال عليك كفارة، ماذا يقال له؟ كفارة إيش؟ نعم كفارة إيش؟ الآن كفارة الجماع في نهار رمضان ثابتة في الصحيحين وغيرهما، فهل من جامع في نهار رمضان يقال عليك كفارة جماع في نهار رمضان؟ نعم، عموم عامة المسلمين ما يعرفون إيش الكفارة لو أحلناهم على هذا الحديث، لكن يقال عليك كفارة ظهار، والفقهاء يقول من فعل كذب عليه كفارة ظهار، يعني هل كفارة الجماع ثبتت بالقياس على كفارة الظهار؟ لا، ثبتت بالنص، لكن يحال على ما ثبت بالقرآن لأنه لا يخفى على الخاص والعام، يعني إذا أردت أن تحيل تحيل إلى الأقوى والأكثر شهرة وانتشار فتقول عليك كفارة ظهار. لماذا لا يقال عليك كفارة قتل؟ نعم ايش تختلف في ايش؟ عتق رقبة فإن لم يجد أو صيام شهرين متتابعين، يعني إن لم يجد في صيام شهرين متتابعين. لماذا لا يقول الفقهاء عليه كفارة قتل؟ للخلاف في الإطعام، في كفارة القتل الإطعام مختلف فيه، أما في كفارة الظهار فلا خلاف، فيحال على المعروف. ويقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، بيعة الرجال قبل بيعة النساء، إنما بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن إلى آخره، لأنها مضبوطة بالقرآن يحال على ما في القرآن، وإلا هي ثابتة في الحديث الصحيح وهي متقدمة على بيعة النساء، لكن يحال على ما ثبت بالقرآن، وهنا مثل هذا قد لا ينقل رد السلام لعدم الحاجة إليه لأنه ثابت بالقرآن. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأحوال. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. قد يقول قائل صل، ركع وسجد وقرأ وصل، فما الصلاة المنفية؟ الصلاة المنفية هل المنفي حقيقتها العرفية أو حقيقتها الشرعية؟ نعم، هو صلى. الرسول عليه السلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه حقيقة، الحقيقة العرفية موجودة، ركع وسجد وشبي صلى ودعا، لكن المنفي الحقيقة الشرعية، المنفي هو الحقيقة الشرعية للصلاة، يعني الصلاة المجزئة المسقطة للطلب. فكونه يصلي صلاة لا تنفعه، هذه الصلاة نعم لا وجود لها شرعا، وإن وجدت حقيقتها عرفا، يعني مثل ما ينفى السمع والبصر عمن له أذنان تسمعان الكلام وبصر يبصر به المرئيات، هذا يمكن نفيه إذا كان لا يستفيد من هذا السمع ولا من هذا البصر، صم بكم عمي، معناه أنهم ما يشوفون ولا يسمعون ولا يتكلمون، يتكلمون ويسمعون ويبصرون، لكن لما لم ينفعهم تنفعهم هذه الحواس صار وجودها مثل عدمها، فحقيقتها الشرعية منتفية. ولذا جاء في الآية الأخرى لهم أذان لكن لا يسمعون بها. واختلاف الحقائق الشرعية مع العرفية لا بد لطالب العلم من الانتباه له بدقة، ولا بد من معرفة الاصطلاحات العامة والخاصة مع الحقائق اللغوية. يعني لو جاءك شخص وأقسم أنه لم يرى في عمره كله جملا أصفر، ما رأى جمل أصفر، والذي عنده في عرفه أن الأصفر هذا فيه جمل مثل هذا، لونه مثل هذا، ما في، مع أن الجمال في الصفر مثبتة في القرآن، هل نقول هذا محاد لله جل وعلا؟ هو يقصد حقيقة والشرع يقصد حقيقة أخرى. وقل مثل هذا حينما يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض، والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذه معاندة؟ هذه حقائق مختلفة، يعني كل الحقائق الثلاث معروفة عند طلاب العلم. فكون الإنسان يريد حقيقة ينفي باعتبار حقيقة وغيره يثبت باعتبار حقيقة لا تكون هذه معاندة. ولذا ما في أحد اتهم عامة أهل العلم في قولهم بأن غسل الجمعة ليس بواجب وفي الحديث غسل الجمعة واجب، هذه حقيقة وتلك حقيقة. فمع اختلاف الحقيقة لا تثريب، لكن على طالب العلم أن تكون حقائقه أقرب ما تكون إلى الحقائق الشرعية. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ما يعرف غير هذا. ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية تكرار السلام ولو مع قرب الفاصل. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلم. يقول لا أحسن غير هذه الصلاة، عن شيء، لو كنت أحسن ما ترددت ثلاثا. والذي بعثك بالحق، يقسم بالله جل وعلا الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق أنه لا يحسن غيره فعلمني. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا المسيء الصلاة التي لا تجزئ ولا تسقط الطلب فنفاها عنه عليه الصلاة والسلام، ما عنفه، لم يعنفه، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. وكونه ردده ثلاثا لينتبه لما يلقى إليه، لأن الشيء الذي يأتي بسهولة ينسى بسهولة، لكن ما دام ردده ثلاثا لا شك أنه سوف يضبط ما يلقى إليه، وفي هذا جواز تأخير البيان عن أول الأمر، يعني إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان للمصلحة. فلو علمه الصلاة من أول مرة يمكن ينسى، لكن لما ردده ثبت العلم في ذهنه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتعب في تحصيل العلم، ويتعب في تصور المسائل وفي تصويرها. وبعضهم يعمد إلى كتاب صعب معقد فيقرأ هذا الكتاب ويفهم هذا الكتاب ويراجع هذا الكتاب ويسأل عما يشكل في هذا الكتاب، لأنه إذا عرف الكتاب الصعب كانت معرفته بالكتب السهلة لا تحتاج إلى معاناة، بحيث لو احتاج أي مسألة في كتاب من الكتب دون هذا الكتاب الذي قرأه لا شك أنه لن يشكل عليه. وأنا أقول هذا الكتاب الذي بأيدي بعضكم، شرح ابن دقيق العيد على العمدة، الطالب الذي يفهمه على وجهه لا يحتاج أن يسأل عن مسائل في أي شرح من الشروح. هل إحالة طلاب العلم على مثل هذا الشرح لتعذيبهم؟ لا، إنما للعناية بهم. كررنا مرارا أن عناية أهل العلم بزاد المستقنع، مع أن عبارتهم مستغلقة ليست عبث، عنايتهم بالمنتهى مع أن عبارته صعبة ليست عبث، وعناية المالكية مختصر خليل ليست عبث، إنما إذا فهم الكتاب، هذا الكتاب المستغلق الشديد إذا فهم فما دونهم باب أولى. بعض الناس يقول لا يكفي الكتب المختصرة الآن والمذكرات والكتب التي رتبت ونظمت وهذبت والخلاف والأقوال والأدلة والرأي، هذه ما تربي طالب علم، لأن الإنسان يتصور نفسه في بلد نائي لا عنده أحد وأشكل عليه مسألة وعنده المراجع ما يستطيع يراجع إذا لم يترتب على المتون المعتبرة عند أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ردده مرارا ليحفظ عنه هذا العلم، والعلم لا يستطاع براحة الجسم أبدا، لا يمكن أن ينال العلم براحة الجسم. وقد يقول قائل لماذا ما قال أتعبه مرتين ثلاث علشان إيش؟ علشان يضبط ويتقن. الآن إذا كان عند المدير كاتب، عنده كاتب، ثم بعد ذلك هذا الكاتب حرر له خطاب كتبه بالآلة، ثم قرأه المدير ووجد نقطة ساقطة، أخذ القلم وضعها بالحبر الأسود ما تبين. لكن متى يتعلم هذا الطابع؟ لو قال له امسح هذه الكلمة واكتب غيرها، أو قال له راجع الخطاب وابحث عن الخطأ، الخطاب فيه خطأ، يعني لو قال له امسح هذه الكلمة ترى فيها خطأ واكتب غيرها، لا شك أنه أثبت في ذهنه من كونه يضع المدير النقطة بقلمه. لكن لو قال له راجع الكتاب أنت واستخرج الخطأ وصح الخطأ، مثل هذا لن يخطئ مرة ثانية. هذا أسلوب من أساليب التربية والتعليم، فهذا يحتاج إليه باستمرار. فقال هنا فيه القسم على الأمور المهمة، والذي بعثك بالحق، يقسم بالله جل وعلا أنه لا يحسن غير ما صنع. فالقسم على الأمور المهمة مطلوب، وجاءت به النصوص الكثيرة. كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم ويحلم غير استحلاف. أما إذا كان الأمر غير مهم، جاء النهي عن جعل الله جل وعلا عرضة للأيمان. أما في الأمور المهمة يحلف من غير استحلاف. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها، وهي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور وشرط عند الحنفية، وسبقا قررنا الخلاف والفوائد المرتبة عليه. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مجمل بينه حديث عبادة الآتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي بعض الروايات ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر، فدل على أن ما تيسر ما زاد على الفاتحة، أما الفاتحة أمر لا بد منه، فاتحة لا بد منها كما سيأتي في حديث عبادة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وفي هذا دليل للجمهور الذين لا يوجبون التكبير، تكبير الانتقال، ما قال ثم كبر ثم اركع، لا، لكن التكبير ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، وخلفاءهم بعده داوموا عليه، وهذه حجة من يقول بوجوب تكبيرات الانتقال، والمسألة سبقت. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، في الحديث الصحيح حتى يعود كل فقار إلى مكانه. اركع حتى تطمئن راكعا وتمكن يديك من ركبتيك وتسوي ظهرك ورأسك مع آخرك على الصفة المشروحة سابقا في الركوع، وتأتي بالذكر المطلوب، والقدر الواجب منه ما يستطيع معه أن يمكن يديه من ركبتيه ويهصر ظهره ويأتي بالذكر ولو مرة واحدة، وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك هل هو واجب ولا مستحب؟ الزيادة على القدر الواجب في العبادات واجب ولا مستحب؟ هذا إذا كان متميزا بنفسه الإجماع على أنه مستحب، يخرج صاع فطرة وصاع ثاني زيادة، هذا مستحب اتفاقا. لكن إذا خلط الصاعين جميع أو أخرج كيس، هل الواجب الصاع وما زاد عليه مستحب؟ مسألة خلافية، من يقول إذا كانت الزيادة لا تتميز بنفسها تأخذ حكم الأصل، قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الخلاف؟ إذا قلنا الزيادة في الركوع على القدر الواجب مستحب، ماذا يقول من يرى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل إذا أدركه في القدر الزائد على الواجب؟ وش يقول؟ ماذا يقول؟ حنابلة يقول لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، دخلت والإمام راكع وقال سبحان ربي العظيم، الواجب انتهى، فأدركته في القدر المستحب، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. هم يقولون أن الزيادة إذا لم تتميز بنفسها تأخذ حكم الأصل، هذا أمور لابد من الانتباه لها، لأن المذاهب لابد أن تكون منضبطة لئلا يرد عليها ما يرد، والفقهاء من أدق الناس في هذه الأمور. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. وفي بعض الأحاديث الصحيحة في صفة الصلاة حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل عضو وكل مفصل يعود إلى مكانه. طيب، في حال الاعتدال لا بد أن يعود كل فقار إلى مكانه، هل المراد كل فقار يعود إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة أو قبل الركوع؟ نعم، وش يترتب على هذا؟ نعم، وضع اليدين. إذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الركوع تقبض يديك وتضعهم على صدرك، وجاء هذا في حديث وائل ما يدل عليه. وإذا قلنا يعود كل فقار إلى مكانه قبل الصلاة ترسل يديك، كما يرجح الألباني وغيره رحمة الله عليه، حتى تعتاد إلى قائما ثم اسجد. ولم يذكر التكبير، تكبير الانتقال، ولا ذكر سمع الله لمن حمده، وهذا يستدل بمن يقول بعدم الوجوب، وقل مثل هذا في التسبيح، وقل ربنا ولك الحمد وما أشبه، وغير ذلك من الأذكار. الأكثر على أنها ليست بواجبات، والحنابلة يوجبونها لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حديث سابق حتى تعتدل ساجدا. وعرفنا معنى الاعتدال، اعتدال الشيء تقويمه على مقتضى نظر الشرع، تقويمه على مقتضى نظر الشرع، هذا اعتداله. وضربنا لذلك أمثلة، بتعديل الخاتم مثلا، تعديل الخاتم كيف يكون تعديل تقويم ومستقيم كذا ما يجي. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع منه، وهذا تقدم، خلافا لمن لا يطمئن في الرفع من الركوع والرفع من السجود مهما كانت إمامته. وأتباع المذاهب بعضهم ينقر هذين الركنين نقر، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وجاءت الإشارة إلى جلسة الاستراحة في رواية عند البخاري وسقناها في أول الدرس، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعلى هذا القراءة والركوع والسجود والاعتدال والرافع كله مطلوب في كل ركعة بما في ذلك القراءة. يعني هل القراءة لا صلاة لمن لم يقرأ بها كما سيأتي، هل يكفي في ركعة أو في الغالب، لأن الحكم الغالب له حكم الكل، أو في جميع الصلاة؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني مثل هذه الركعة صلي صلاتك كلها، سواء كانت ثنائية ضم إليها أخرى، ثلاثية ضم إليها ركعتين، رباعية ضم إليها أربع ركعات مثل هذه الركعة. نعم. عفى الله عنك. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة، لا نافية للجنس، جنس الصلاة، والنفي قد يرد على العين ويراد به الحقيقة اللغوية، وقد يرد على العين ويراد به الحقيقة العرفية، ويرد ويراد به الحقيقة الشرعية. فإذا قلنا المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة قلنا لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة مجزئة مسقطة للطلب، لأن صورة الصلاة التي لا تجزي، لو افترضنا أن شخص جاء بالصلاة على وجهها بأركانها بواجباتها بسننها واطمأن فيها، لكنها فقدت شرط، هذه ليست بصلاة، ليست بصلاة شرعية لتخل في شرطها. هنا يقول لا صلاة، والنفي يرد ويراد به النهي، وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح. لو جاء لا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب، الأصل في الأمر الوجوب، وقد يرد ما يصرفه إلى الاستحباب، لكن هنا نفي، يعني هذه الصلاة وجودها مثل عدمها، لا تسمى، هي مجرد حركات. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي أم القرآن وهي السبع المثاني، فلا تصح الصلاة بدونها. واختلفوا في من يلزمه قراءة الفاتحة، فأبو هريرة رضي الله عنه والبخاري والشوكاني يرون أن الفاتحة لازمة لكل مصل، لازمة لكل مصل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق. فعلى هذا من جاء والإمام راكع أو قبل الركوع بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة لم يدرك الركعة على هذا القول، فلا بد من قراءة الفاتحة. الشافعية يرون أن الفاتحة تلزم كل مصل إلا المسبوق، أخرج المسبوق بحديث أبي بكر حينما ركع دون الصف وأدرك، هذا رأي الإمام الشافعي. والحنابلة والمالكية يقولون تلزم الإمام والمنفرد، على خلاف بينهم في المأموم في السرية دون الجهرية، فمنهم من ينزم بها المأموم في السرية، ومنهم من يقول قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، فلا تلزم المأموم أصلا لا في جهرية ولا في سرية. والحنفية يقول لا تتعين الفاتحة، ومنهم من يجبها على أنها ليست بفرض ولا ركن في الصلاة، تجبر بسجود سهو. ومنهم من يقول يكفي ما تيسر من القرآن ولو غير الفاتح. وحصل مناظرات وإلزامات لبعض الحنفية لأنهم يجيزون الترجمة للقرآن بغير العربية ويجيزون قراءة ما تيسر. فلما صلى المصلي على مذهب الحنفية بين يدي محمود بن سبكتكين، والقصة معروفة عند أهل العلم ومنهم من يشكك فيها، جاءوا بشخص توضأ بنبيذ، تعرفون النبيذ الماء الذي يمرس فيه شيء من التمر، وتصور عاد هذا النبيذ في وقت حار ولبس جلد مدري والله عاد جلد كلب ولا غيره مدبوغ، هذه إلزامات للحنفية. فجاء هذا وقال الله العظيم دوسبز وركع. دوسبز هذه وش هي؟ ترجم المدهامتان، واقرأ ما تيسر، مدهامتان آية من القرآن، وهذا اللي تيسر تجوز قراءته بغير العربية. وجاء ونقر الصلاة على مذهب متأخر الحنفية، وتشوف المتوضي بنبيذ والحشرات والذبابين عليه والخليفة السلطان يراه، قال هذه صلاتكم الحنفية؟ قال واحد من الشافعي حاضرين قال نعم هذا مذهب حنيف. فكان حنفيا ثم صار شافعيا، كسبوا بهذه الصلاة. ويغفلون عن أن الأئمة إذا اجتهدوا استفرغوا الوسع، وهذا ما أدى إليه اجتهادهم، هم مأجورون على هذا. لكن لا يرى أبو حنيفة أن الصلاة تؤدى بهذه الطريقة أبدا، يعني تجمع كل شواذ أبي حنيفة أو شواذ أحمد أو شواذ مالك، ما يمكن. نعم هذا لا يرى أحد الصلاة مجتمعة بهذه الطريقة، لا يمكن أن يراها أبو حنيفة. لكن لو قدر أنه توضأ بنبيذ أو مثلا فعل كذا أو كذا ممكن. ما تجمع الصلاة على هذه الهيئة المخالفة للشرع من كل وجه، هذا ما يرضى أبو حنيفة ولا غيره. لكن يسلك مثل هذا المسلك في المناظرات، تجد الخصم يجلب على خصمه بكل ما يملك من أسلوب وبيان للتنفير من الخصم وما يراه الخصم. لكن لو كان المراد من هذه المناظرات إصابة الحق على لسانه أو على لسان خصمه ما حصل مثل هذا. وعلى كل حال بعض الفقهاء يشكك في نسبة هذه إلى إمام الحرمين أو غيره. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عرفنا المذاهب في قراءة الفاتحة، والخلاف الطويل في المأموم والنصوص هنا من أصح الأدلة في الصحيحين وغيرهما. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذين لا يرون القراءة على المأموم يستدلون بأدلة منها، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي حديث الائتمام وإذا كبر فكبروا، إذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فأركعوا. المقصود أن الأدلة كثيرة جدا، والمسألة من عضل المسائل، لكن وألف فيها أيضا القراءة خلف الإمام، وللإمام البخاري رحمه الله تعالى جزء القراءة خلف الإمام، وللبيهقي جزء القراءة خلف الإمام. المقصود أن فيها مؤلفات، والخلاف فيها قديم، والأدلة المتعارضة تكاد أن تكون متكافئة، والترجيح يكاد يكون بالقشة. كثير من الناس يستروح إلى ترجيح بعض الأقوال دفعا للحرج. بعض الناس يقول في التراويح مثلا أو في الصلاة الجهرية والإمام ما يتنفس، يواصل القراءة، وكثير من الناس ما يقدر يقرأ، لو بغى يقدر ما استطاع، ما يجمع الفاتحة بعض الناس، والإمام يجهر. هذا صحيح واقع، لكن مثل هذا إذا عاجز معذور، العاجز معذور. بعض الناس يقول الإمام ما يمكننا من قراءة الفاتحة، يركع قبل أن نقرأ، نقول هذا في حكم المسبوق. لكن يبقى أن الحديث نص صحيح صريح شامل لكل مصلٍ. وإذا أخرجنا المسبوق بحديث أبي بكر يبقى الإمام والمأموم والمنفرد كلهم داخلون في هذا الحديث. وجاء ما يخص الفاتحة خلف الإمام، ما لي أنازع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وهذا نص في المأموم. على كل حال المسألة يعني الترجيح فيها من الصعوبة بمكان، والأدلة من الطرفين كلها فيها قوة، وإذا رجح الإنسان أو قلد من يرجح وجوب الفاتحة لزمه أن يقرأ، لأنه يعمل ما يدين الله به ويعتقد، لزمه أن يقرأ خلف الإمام ولو جهر الإمام. وإذا ترجح عنده واستروح ومال إلى القول الآخر ورأى أن المأموم عليه أن ينصت وعليه أن يستمع له ذلك. وجاء في حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج يعني ناقصة. نعم. عفى الله عنك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، في الركعتين بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة من الركعتين بفاتحة الكتاب، وسورتين يعني في كل ركعة بسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وجاء في بعض الروايات من أجل أن يدرك المسبوق، من أجل أن تدرك الصلاة يطول الأولى. فهذه سمة صلاة الظهر تطول كالصبح، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعون الآية أحيانا. نعم. في الصلاة السرية الأصل الإسرار، فإذا أسمعهم الآية أحيانا فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وامتثل السنة. فأحيانا يسمعهم الآية، لكن هل معنى هذا أن تكون القراءة جهرية؟ لا. لو جهر في صلاة الظهر أو أسر في صلاة الصبح عند أهل العلم كره ذلك، ولو كان ديدنه ذلك لا يصلي الصبح إلا سرا ولا يصلي الظهر إلا جهرا قلنا هذا مبتدع، هذا متعمد للمخالفة، لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبتدع. لكن لو فعله أحيانا أو نسي أو سهى ما عليه شيء. ويقصر في الثاني وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط. وجاء ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين على النصف من قراءته في الركعتين الأوليين كما في صحيح مسلم، يطول في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين على النصف، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العصر كالأخريين من صلاة الظهر، وفي الأخريين على النصف. فهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، يقرأ في الركعتين الأخريين قدرا زائدا على الفاتحة، وأحيانا يقتصر على أم الكتاب كما هنا. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، تقصير نسبي. سمعنا هذا أنه يقرأ في الأولى سورة طويلة ثم يقرأ في الثانية من السور القصار، لكنها أقصر من الأولى. والصلاة كما تقدم والتمثيل بصلاة الكسوف تطويل وتقصير تدريجي نسبي، وهذا سبق الكلام فيه فلا يعاد. يقتصر على الركعتين الأخريين بأم الكتاب. كان يقرأ أحيانا على النصف مما قرأه في الركعتين الأوليين. وثبت في الموطأ عن أبي بكر أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما جاء في الخبر ما يدل على أن المغرب وتر النهار أراد أن يدعو بهذه الآية في الركعة الثالثة تشبيها الله بالوتر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. جاء في حديث القصر أول ما فرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. ولذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عفى الله عنك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جبير بن مطعم بن عدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى، يكلمه عليه الصلاة والسلام في فداء الأسرى، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور، هذا قبل أن يسلم، حال كفره قبل أن يسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور ويقول وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وجاء غير مسلم وصرف ولم يسلم، لكنه بدأ الإيمان يدب إلى قلبه لأنه سمع كلام مذهل، كلام مذهل. لا شك أن العربي الذي على سليقته لا يملك نفسه إذا سمع مثل هذا الكلام، بخلاف أحوال المسلمين الآن لا يتذوقون القرآن ولا يستشعرون عظمة القرآن، وكأن القرآن كغيره من الكلام. القرآن عظيم وهو كلام الله وثقيل أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه في الليلة شديدة البرد يتصبب عرقا من عظم ما يلقى إليه، إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، ثقيل، فمن يستشعر هذه العظمة وهذا الثقل؟ من منا من يلقي بالا لقوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور؟ في أحد يلقي لها بال؟ والله عند كثير من المسلمين لا تحرك شعرة ولا يستشعر لها شيء. وزرارة بن أوفى في صلاة الصبح لما سمعها مات بدون مبالغة ولو بتمثيل، هذا ولا يمكن إنكاره، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال ما هو بصحيح، هذا تمثيل. وسبقهم إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله، يقول الذي يصعق ويغمى عليه ويغشى عند قراءة القرآن اجعله فوق جدار واقرأ القرآن، إن طاح إن سقط فهو صادق. نعم، لكن ما هو بصحيح الكلام، هذا ثابت مقطوع به، وكثر في التابعين وأقره أئمة الإسلام، لأن الإنسان قد يغلب على أمره. لماذا؟ لا شك أن القرآن عظيم وثقيل وأنزل على قلب قوي، قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه الصحابة من أقوى الناس قلوب وأمتنهم ديانة، فإذا نزل القوي على شيء قوي صار له أثره العملي وتحمله ذلك القلب القوي. لكن بعدهم تستشعر عظمة القرآن وضعفت القلوب التي تحتمل هذه العظمة وهذه القوة فحصل ما حصل، ثم بعدهم خلف خلوف لا يستشعرون قوة ولا عظمة مع ضعف القلوب. قال لماذا لا يتأثرون؟ ما استشعروا شيء، ما كان شيء يقرأ عليهم أبدا. أحيانا تدهاك مصيبة ما تملك نفسك تبكي، بل أحيانا تتصرف تصرفات لا تدري ما هي، لأن هذه المصيبة التي وقعت عليك أقوى من قلبك، من مقاومة قلبك فغلبتك. القلوب ضعيفة بلا شك، بدليل أنه لو دها أي أمر من أمور الدنيا طاشت وضاعت، لكن أمر الدين لا يهم كثير من الناس ولذلك لا يؤثر فيهم. هذا وحال كفره تحمل هذا الخبر. فيجوز في حال التحمل أن لا تتوافر الشروط، شروط قبول الرواية في حال التحمل، فيتحمل الكافر ويتحمل الطفل الصبي الصغير محمود لما عقل المجة وبن 5 سنين رواها بعد ذلك فنقلت عنه. جبير بن مطعم لما تحمل هذا الخبر وهو كافر، نعم، أداها السنة بعد إسلامه فقبلها الناس منه وخرجت في الصحيحين. فالشروط إنما يطلب توافرها للأداء لا للتحمل، لأنه إنما يحاسب عند قبول خبره. ومتى يقبل خبره؟ إذا أداه. يعني لو قال لك ثقة من الناس كان فاسق ثم تاب ثم قال لك بعد توبته وبعد استقامته وبعد توافر الشروط أن كنا سمعنا من فلان قال كذا، تقول لا أنت سمعت لما كنت فاسق خبرك مردود؟ لا، أنت تحاسبها الآن، لأن المطلوب العدالة والضبط من أجل أن لا يكذب ولا يخطئ. نعم في حال فسقه يحتمل يكذب، لكن بعد توبته واستقامة أمره لا يتصور، هذا بعد إسلامه لا يمكن أن يكذب. فالتحمل بعد توافر الشروط. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، والطور من طوال المفصل، من طوال المفصل، لكن الخلاف بين أهل العلم فيما يقرأ في الصلوات الخمس وما يناسب كل صلاة. مقصودهم الأمر الأغلبي، فتطال صلاة العصر، تطال صلاة الفجر، تطال صلاة الصبح، يقرأ فيها بين 60 و100. الظهر تطال أيضا كما في الحديث السابق، والخلاف بينهم هل هي كالصبح أو مثل الفروض الثلاثة يقرأ فيها من أوساط المفصل معروف، لكن أكثر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ذكر أنه يطيلها. العصر والعشاء من أوساط المفصل، المغرب من قصار المفصل، هذا أغلبي. وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وثبت أنه قرأ الأعراف، وثبت أنه قرأ الزلزل في صلاة الصبح. المقصود أن مثل هذه الأمور على خلاف القاعدة، على خلاف الأغلب. الأغلب أن تطال صلاة الصبح، لكن إن خففها لأمر لا بأس. يعني لو كان الناس في العشر الأخيرة من رمضان تعبوا من صلاة التهجد فلاحظهم الإمام في صلاة الصبح خفف عليهم لا بأس، إذا كانوا في سفر وتعبوا من جراء السفر خفف عليهم لا بأس، لكن الأصل أن صلاة الصبح مما يطال، وكذلك الظهر. وصلاة المغرب جاء فيها سورة الطور وجاء فيها الأعراف، لكن هي من الصلوات القصيرة التي ينبغي أن تقصر القراءة فيها. والسبب أن الناس بعد كد النهار وكدحهم، نعم، تنبغي مراعاتهم. ومعاذ لما صلى، سيأتي حديثه إن شاء الله تعالى، لما صلى بصلاة العشاء بسورة البقرة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وشدد عليه، وسيأتي حديثه إن شاء الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نقول في الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وهذه من القصار ومن الطوال، من القصار. وكان في سفر والمسافر يلاحظ حاله وحال من خلفه، لأن السفر مظنة المشقة والتعب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت بالقرآن، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام. وجاء الأمر بتحسين الصوت، وما أذن الله لعبد ما أذن لنبي تغنى بالقرآن. زينوا القرآن بأصواتكم، فالمطلوب تحسين الصوت في القرآن، أن يحسن صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته ويذكر الناس بالقرآن، فذكر بالقرآن. ولا شك أن هذا له أثر في قلب السامع، أثر في قلب السامع. فأنت تسمع الآية والسورة بصوت فلان فلا تتأثر، وتسمع نفس السورة بصوت فلان فتتأثر. فهل التأثير للصوت أو للقرآن؟ نعم للقرآن، نعم للقرآن المؤدى بهذا الصوت، للقرآن المؤدى بهذا الصوت. لو كان التأثير للصوت ما أجر عليه الإنسان ولا أجر من يتأثر، إنما التأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الصوت الجميل لو قرئ فيه غير القرآن ما أثر، لأنه يستشكل. مأمور بالخشوع، مأمور بالتدبر، مأمور بالتأثر بالقرآن. فإذا تأثرت بصوت فلان دون فلان ما امتثلت الأمر، فلا بد أن يكون القرآن هو المؤثر، القرآن هو المؤثر. فقد يقول قائل افترض أن القرآن يؤثر بذاته سواء كان بصوت جميل أو غير جميل، نقول لو كان الأمر كذلك لما أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن، ولما أمرنا بتحسين القرآن وتزيينه بأصواتنا، ولا أمرنا بالتغني بالقرآن. فدل على أن الصوت له أثر، لكنه أثر تابع لأثر القرآن. فلا يقول قائل أن التأثير للصوت فقط، لا، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت الحسن. فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه عليه الصلاة والسلام، كان يتأثر وكان يؤثر في قراءته. وكثير من المسلمين اليوم يدخل المسجد وقلبه خارج المسجد، يعني لو صلى ركعة واحدة أو عشر ركعات ما في فرق، لو قرأ آية أو قرأ سورة، طول أو قصر ما في فرق، بل العكس، بعض الناس إذا طول الإمام صار فيه مجال لأن يسرح فيك في ويتجول بذهني في أماكن ومواقع متعددة. الله المستعان. ولا واعظ مثل القرآن. وجاء الأمر بالتذكير بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية، يعني أمره عليهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة قرأ قل هو الله أحد اجتهادا منه وحبا لهذه السورة التي تشتمل على صفة الرحمن، اجتهاد منه من غير نص. وهذا سائغ في وقت التنزيل والتشريع، واكتسب الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أنا أريد أن أجتهد مثل ما اجتهدت، نقول لا، هذا إنما اكتسب الشرعية لأنه في وقت التنزيل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد اجتهد في رقية اللديغ بالفاتحة، وما أدراك أنها رقية، ما سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالاجتهاد في عهد التشريع سائغ، وكانوا يفعلون وكانوا يتركون، والقرآن ينزل ويستدلون بهذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، وكان شيئا لنهى عن القرآن. على كل حال الاجتهاد مثل هذا إنما يكتسب الشرعية من الإقرار. قد يقول قائل كيف يقدم صحابي على أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية، ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل الشيء الذي لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة مما يتعبد به داخل في حيز البدع. نقول هؤلاء خيار الناس إنما فعلوا هذا رجاء أن ينزل ما يؤيد أو يخالف، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو فعلت فعلا تعتقده صالحا تتعبد به وتعتقده صالحا، من ينبهك على الصواب بعد أن انقطع الوحي؟ ما في، تستمر تتعبد بهذا وأنت على غير هدى. المقصود أن عمل هذا الصحابي اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه شو السبب لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. يعني هل مجرد محبة الشخص يبرر له أن يفعل شيء لم يسبق له شرعية؟ لا، ما يكفي. أولئك في عصر التنزيل ولو كان فعلهم غير لائق شرعا أو مما ينهى عنه لنهوا عنه، ولكنه يكتسب الشرعية من الإقرار. لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل. صفة الرحمن المذكور في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هل هي أسماء أو صفات؟ نعم، أسماء وصفات. نعم، أسماء وصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه إيش؟ أسماء. طيب نعم، صفات منفية يعني غير مثبتة. نعم، قد يقول قائل ما في صفات، قال صفة الرحمن. نقول كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، فالأسماء يشتق منها الصفات ولا عكس. الأسماء يشتق منها الصفات لكن لا عكس، الصفات لا يشتق منها أصلا. فدائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، ودائرة الصفات أضيق من دائرة الإخبار، ولذا يختلفون في مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب، إن الله وتر، هل هي صفات أو أسماء؟ نعم صفات. هل تقول عبد الطيب أو عبد الوتر؟ ما تقول، لأنها ليست أسماء. وإن قال بعضهم أنه يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أسماء لله جل وعلا، ولو استطردنا في إثبات الأسماء بمثل هذه النصوص للزم عليه أن نقول بما قال أهل الظاهر أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، هي هذا مجرد إخبار. لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، أحب أن أقرأها. وفي هذا حث على تعلم وقراءة وفهم ما جاء في الأسماء والصفات. نعم، هذا في غاية الأهمية. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فلا بد من تعلمها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والإفادة من معانيها ودعائه بها، وكذلك الصفات والذين ينكرون هذه الأسماء أو هذه الصفات على خطر عظيم، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يأتي على هيئة فيقول يوم القيامة أنا ربكم فيقولون لا لست بربي، ثم يأتيهم على الصفة التي يعرفونها يعني مما جاء في الكتاب والسنة فيقرون ويذعنون أنه هو الرب جل وعلا. فماذا عن الذي ينفي الصفات وينكر الصفات؟ ما موقفه مثل هذا الحديث؟ كيف يعرف الله جل وعلا بصفاته التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة وهو ينكر الأسماء والصفات أو الصفات فقط؟ هذا خطر عظيم. فحب الصفة يجعل الإنسان يبحث عن هذه الصفات ويعرف معاني هذه الصفات وما يليق بالله جل وعلا وما يجب له وما يستحيل في حقه، وهذا هو الفقه الحقيقي. يعني ما عبث أنك تقول إن الله جل وعلا 99 اسما من أحصاها، إيش معنى الإحصاء؟ ومجرد أن تحفظها في قصيدة وترددها لا تعرف معانيها ولا تدعو الله بها ولا تستعظم عظمة ولا تستحضر عظمة الله جل وعلا من خلالها، ما تستفيد. لأن الإحصاء له معنى غير العدد، من طاف أسبوعا يحصيه، هل معنى هنا يعد سبعة أشواط؟ لا، يحصي يحضر قلبه فيه، هذا معنى الإحصاء. بعضهم يقول الأسماء الحسنى 100، والحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل. كلامه صحيح ولا مو صحيح؟ الذي يقول 100 يقول 100 كاملة، كلامه صحيح ولا يقول له 99؟ الأسماء الحسنى 99 ولا 100 ولا 100؟ كيف في هذا الحديث؟ أنا أقصد من خلال هذا الحديث ولا 100؟ بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أنها 100، ولفظ الجلالة تماما 100. 99 للمسمى بهذا الاسم الذي هو الله، فإذا أضفنا لفظ الجلالة إلى 99 صارت 100. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الجمهور على أن الحديث يدل على أن له 99 اسما هي الموصوفة بهذا الوصف والموعودة محصيها بهذا الوعد، وأما أسماء الله جل وعلا لا يمكن إحصاؤها ولا يمكن الإحاطة بها، لأن في الحديث الصحيح أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني فيه من الأسماء ما لا يعرفه أحد. فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفي لفظ حبك إياها أدخلك الجنة، وفي الحديث إثبات المحبة لله جل وعلا، إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيه أيضا مشروعية الجمع بين السور بدليل الإقرار. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع وهذا الصحابي جمع، فهل نقول أن مثل هذا الصحابي اكتسب المشروعية من الإقرار وكونه يحب أيضا قدر زائد على مجرد القراءة وأدخله حبه إياها الجنة، أن نفعل هذا أو لا نفعل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأكمل. نقول نعم، فعله أكمل عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الجواز، فمن فعل فلا إشكال، ومن ترك اقتداء به عليه الصلاة والسلام أيضا فهو الأصل. نعم. عفى الله عنك. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ. كان معاذ بن جبل الصحابي الجليل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وهذا الحديث عمدة من يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والمذهب عند الحنابلة كما تعرفون لا تصح صلاة المفترض قلب المتنفل، لكن هذا الحديث عمدته. وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة، وقد كان صلى الفرض خلف محمد، صلى معاذ بقومه ليلة فافتتح البقرة، صلى معه شخص معه نواضحه، فلما افتتح البقرة نوى الانفراد وانصرف، صلى وانصرف، فتناوله معاذ ووصف هذا الرجل بالنفاق فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ والفتان الذي يصرف الناس عن دينهم أو عن عبادتهم، الذي يفتن الناس ويصرفهم عن دينهم، هذه هي الفتنة، والفتنة أشد من القتل، لأنه بالقتل يخسر الدنيا وبالفتنة يخسر الدين، وكل كسر فإن الدين جابره وليس لكسر قناعة الدين جبرانه. الإنسان أن يعنى بدينه ويهتم بدينه، وأما دنيا أما يأتي تبعا لذلك فمطلوب منه أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكنه خلق لعبودية. أفتان أنت يا معاذ تصرف، والفتنة تطلق على الشيء الكبير والصغير، كادت أن تفتنني الخميصة، الخميصة التي أهداها أبو جهيم له، كادت أن تفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكل ما يشغل فتنة، لكن هناك فتن دون فتن، وفتنة معاذ أراد أن يصرف هذا الرجل المسلم التعبان من جراء العمل، كاد أن يفتنه ويصرفه عن صلاته، ثم وجهه عليه الصلاة والسلام بأن يقرأ: فلولا هلا عرض صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، لماذا؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، وهؤلاء بحاجة إلى مراعاة، أيكم أما الناس فليخفف، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء، فيصلي الكبير والضعيف وذو الحاجة وهم بحاجة إلى مراعاة، والكبير والضعيف أيضا بحاجة إلى مراعاة من جهة أخرى، قد تكون مراعاة الضعيف والكبير بعدم العجلة في الصلاة، في التأني، في الركوع والسجود، لأنه لا يتمكن من أن يسجد بسرعة أو يقوم بسرعة، فالمحافظة على مثل هذا مطلوب من الأئمة، أن لا يضجروا المصلين ويمللوهم ويكرهوهم في الصلاة ويصرفوهم عنها ويفتنونهم، نعم، وأن لا يسرعوا سرعة تخل بالمأمومين، فالضعيف والكبير بحاجة أيضا لمراعاة، ولذو الحاجة أيضا يجب أن يراعى. نعم. عفى الله عنك. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الجهر في النهاية في آخر الحديث، يقول لا يذكرون، لا يذكرون، ما قال باب ترك الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورد حديث أنس بألفاظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الصلاة إنما تفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا تقدم. تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام وهي مفتاح الصلاة، ثم بعد ذلك بعد التكبير وقبل القراءة في سكوت، كما في حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك قبل التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر دعاء الاستفتاح. ثم بعد ذلك القراءة، وهذه القراءة تفتتح بالحمد لله رب العالمين، تفتتح بهذه السورة. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام مدة 10 سنوات، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان 25 سنة، يصلي وراءهم ما سمع منهم أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خلال 35 سنة. صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا يترجح القول بعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا الصحابي الملازم الخادم للنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يمنع من عدم سماعه عدم ذكرها سرا، لا يلزم. اللهم إلا الرواية التي فيها: وكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذه الرواية التي تنفي ذكر البسملة هي مبنية على فهم الراوي للروايات السابقة. لما قال أنس يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فهم الراوي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا جهرا ولا سرا، فروى الحديث على حسب فهمه، روى الحديث على حسب فهمه. وأعل الحديث بذلك، أعل الحديث بذلك ومثل به لعلة المتن. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعلة المتن كنفي البسملة، إذ ظن راوي نفيها فنقله. ظن الراوي أنها لا تذكر، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إذا لا تذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا حجة لمن يقول الرواية الأخيرة، حجة للمالكية الذين لا يرون ذكر البسملة، إنما يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. والحنفية والحنابلة يقولون عدم الذكر، التي تتحد الروايات، عدم الذكر في الرواية الأخيرة يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، جهرا لا يذكرونها جهرا لكي تتحد الروايات. والخلاف في البسملة وهل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية تقدم ذكره. وعلى كل حال مذهب الشافعية أن آية من الفاتحة، ولذا يجهرون بها، يجهرون بها. وأكثر الروايات على عدم الجهر، وعدم الذكر يحمل على عدم الجهر، وجاء ما يدل على الجهر بها. لكن من أصرح الأدلة التي يستدل بها على عدم الجهر مثل هذا الحديث، وحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والخلاف في المسألة في الذكر وعدمه في الجهر والإسرار تقدم بسطه قبل هذا الموضع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.